السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأحكام: باب ما جاء في الرقبة، بالرقبة بالألف المقصورة، مثل العمرة الذي مضى بنا. العمرة جائزة لأهلها مضى بنا، وهو أنه إذا قال أحد أعمرتك هذه الدار، يعني أعطيتك على عمرك، فإذا مت فكانت الجاهلية يسترجعون، فالإسلام طرى من الإسلام عليها حكم، وهو أنه إذا أعمر إنسان الدار فهو لمن أعمر له ولأقبه لا يرجع. لكن قلنا إن هذا كان من مكارم أعمال الجاهليين، أنهم إذا كان إنسان ضيق الحال وعند أحد دار أوسع فيقول أعمرتك هذه الدار، أعطيتك لطول عمرك، فإذا مات كان يرجع إليهم على حسب ما اصطلحوا فيما بينهم. لكن الإسلام جعل فيه تصحيحا للمفهوم بأنه إذا قال أمرتك هذه الدار فهي له طول عمره ولورثته بعد موته. كذلك الرقبة، رقب يرقب رقبة ورقبة ورقبا، والرقب هو الانتظار، ولذلك يقول الرقيب المراقب وكذا، فهو ينظر وينتظر. فألا هذا الرقبة في الحقيقة هو أن يقول الرجل أعطيتك هذه وهبت لك هذه الدار، إذا مت قبلك فهي لك ولورثتك، وإذا مت قبلي فأنا أسترجعها. هذه هي رقبة، فكل واحد ينتظر ويرقب موت الثاني، وربما يقول هو يموت قبلي يكون أفضل لي ولورثتي، وبهذا المعنى صار هذه الرقبة. هذه أيضا نقول من أعمال الجاهلية الخيرة التي كانوا يعملون، مثل منايح الغنم يعطون لشخص ليس عنده در وليس عنده لبن، فكانوا يعطون الغنم الدارة حتى ينقطع درها فكان يرجع إليهم فجزاهم الله خير. كانوا على كل حال يعني قد أجروا هذه الاصطلاحات فيما بينهم، وفيه خير لأمة في تلك الأيام. لكن الإسلام غير هذا المعنى وقال إذا قال الآن أنتم تقولون المسلمون لا شك في قواعد الإسلام المسلمون على شروطهم، فهل إذا قال إذا مت قبلي يرجع لي الدار، وإذا مت قبلك فلك ورثتك، هل هذا شرط والمسلمون على شروطهم؟ انظروا ماذا قال فيه. قال والرقبة الفعلى على وزن الفعلى من المراقبة، لأن كل واحد، قال القارئ الرقبة لا تصح عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد، وتصح عند أبي يوسف. هذه المسائل نحن دائما نعاني لا شك فيه من نقل أقوال العلماء خلاف السنة في الحقيقة، فلا يجوز للإنسان أن يتعصب لإمام من الأئمة لعل الكلام ثبت عنه أو لم يثبت، وما دام قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوا إليه أشياء ما لم يقله صلى الله عليه وسلم، فألا غيره بدرجة أولى ينسبون ويكذبون. ولذلك نحن ويجب علينا إذا وجدنا سنة، وإذا كان هناك إمام من الأئمة له قول، ولا شك إذا قدمنا قول الإمام فقد أساءنا الأدب في جنابه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه منقول عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبه محمد لا تجوز الرقبة. جاء الحديث على كل حال بإسناد صحيح، قال حدثنا أحمد بن مني وهو البغوي صاحب المسند أنه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ثقة إلا أنه كان يدلس عن جابر خاصة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها يعني العمرة وقد فهمنا أنه على شرط ما أدخل الإسلام عليه من الإصلاح والرقبة بهذه المعنى نفسه قالوا كلاهما يكون لمن أرقب له ولا يرجع إلى صاحبه هذا قوله والآخرون الذين أثبتوا هذا الحديث قالوا يكون على شرطه فإذا قال إذا مت قبلك فيرجع إلي وإذا مت قبلك فهي لك ولورثتك وإذا مت قبلي فترجع إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا هي في الحقيقة إذا كان عن الصحابي نفسه مرفوعا وعن الصحابي نفسه موقوفا والإسناد لكلا الحالتين للموقوف وللمرفوع صحيح فيقال كلا الحالتين أو كلا الطريقين صحيح فيكون مرفوعا صحيح ويكون موقوفا فتوى من عند جابر في يوم من الأيام بناء على ما ثبت لديه فبذلك إن شاء الله يكون جائزا الموقوف يقوي المرفوع لأنه يعتمد على ما رفعه هو فأفتى بموافقته وفتوى الصحابي الذي تحمل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا أنه يقوي الحديث زيادة على الرواية فقط رفع لا يكون مقدم كلاهما صحيح لماذا لا يكون صحيح إلا إذا كان طريق الموقوف ضعيف قل هكذا فيخالف الضعيف القوي فهناك يأتي لكن إذا كان كلا الطريقين صحيح فيقال كلاهما صحيح فيكون روى يوما ما ثم أفتى فتوى ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود مختلف في رفعه ووقفه هذا موجود باب كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكل حديث على كل حال النظر في إسناده ليس كل موضع الموقوف قوي المرفوع قد يكون شاذا الموقوف يكون شاذ أو المرفوع يكون شاذ لكن هنا ما دام الإسناد كلاهما صحيح أو الرجال ثقات فيكون كلاهما صحيح إن شاء الله والعمل على هذا عند أهل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة وهو قول أحمد وإسحاق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة قالوا العمرة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرتك هذا الدار فهي له ولعقبه هذا جائز لكن الرقبة قالوا لا يجوز لأنه يكون فيه شرط والشرط هذا ليس هو موجود لم تقرر من الشريعة الإسلامية ولا يجب أن يأخذ الشرط لكنه جعل مجعل الرقب العمرة يعني يكون له ولورثته فإذا هذا كأنه خالف الشرط ولذلك لا يجوز هذا الفعل انظروا قال أبو عيسى وتفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة علي قال أحمد والرقبة مثل العمرة وهي لمن أعطيها فالذين عارضوا قالوا الرقبة لا يجوز فهو شرط قال إن مت قبلك فهو لك ولورثتك وإن مت قبلي فهي فترجع إلي هذا الشرط الآن كأنه تقولون أنه لا يقبل هذا الشرط والمسلمون على شروطهم فبذلك ألغوا الرقبة مطلقا هذا النوع من الشرط لا يجوز وكذلك هذا النوع من الهبة لا يجوز هكذا قالوا لكن الصحيح ما دام طرى عليه اصطلاح إسلامي بمعنى بعد الجاهلية فيبقى عليه مثل العمرة آمرتك هذا الدار فهو له ولأقبه في حين أنه كان الشخص المعمر كان يسترجع بعد موته من أعمر له لكن الإسلام جعل هذا بأنه ملك له ولورثته كذلك الرقبة فيقول الرقبة فيه شرط إن وإن وأنتم تخالفون الشرط، إما أن تقولوا بالشرط أو تقولوا إنه لا يجوز. فألا هذا على كله، لكن نقول ما دام الحديث صحيح والصحابة قبلوه ويعني قالوا به، ولذلك نحن ما علينا إلا أن نرجح ما ترجح به السنة أو بالدليل الصحيح. نعم. هو هذا، لكنه ما دام الحديث جاء فيه أشياء كثيرة من أعمال الجاهلية، الإسلام صحها بهذا المعنى. ولذلك جاء في رواية لا تفسدوا عليكم أموالكم، اعلموا أنه قد طرى عليه اصطلاح جديد كانه في الجاهلية، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوعة تحت قدمي أو قدمي هاتين، فلا بد أن ينظر هل أقر الإسلام على اصطلاح جاهلي أم طرى عليه في الإسلام معنى آخر، فهنا جاء عليه معنى آخر يجب أن يقبل. نعم، هكذا هم قالوا مجرى الهبة إذا كان إن وإن. نعم، أما العمرة فهذا قبلوه، فكلاهما طريق واحد والله أعلم، لكنه فرقوا بينهما بأي طريق والله أعلم، فهذا يعتبر كأنه اضطراب في أو تفريق مع الجامع، التفريق مع الجامع، وكما يقولون أنه لا يجوز التفريق ما دام إلا واحدة جامعة، لماذا تفرقون بين هذا وذاك؟ نعم، لا ما يكون كالعارية، عارية شيء آخر، أعرتك وكذا، ولذلك الحديث جاء فيه لا تفسدوا عليكم أموالكم، فمن أعمر فمن أعمر له فهي له ولعقبه، يعني كأنك إذا قلت فقد انفلتت منك هذه الدار. نعم، هو لو كان مالكيا، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين المسلمين. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا أبو عامر العقدي أنه قال حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني، كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عبد الله ابن عمرو المزني عن جده هو عمر ابن عوف المزني الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا حكم عام، لكن لا مانع أن تقول الرقبة مخصوص من هذا العام، وكم من الأحكام من القواعد العامة قد خصصت، فبذلك العمرة والرقبة لا يقال إنه يكون بهذا أن نقول ما دام شرط إن مت قبلي أو مت قبلك فيكون شرطه يكون باقي. الإسلام حرم فلا يجوز أن يقول إلا شرطا هذا حرمه الله تعالى أن يكون يأخذ منه. نعم، لأنه هو في غنى عنه، يعني هو في غنى عنه، ولا يقال إن هذا فيه يعني الشيوعية أو اشتراكية أو شيء، ما دام 30 سنة وهو في غنى عنه معناه أنه ما يحتاج. فبذلك قالوا أن الحالة أو العقل أيضا لا يخالف في مثل هذا، ولا يقال أن هذا خلاف العقل أيضا. أشياء كثيرة الذين يردون هذا الحكم يعللون بها. نعم، إلا شرطا. أما هنا كثير ابن عبد الله ابن عمرو ضعفوه وبعضهم كذبه، لكن تكذيب لم يثبت وهو ضعيف، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى كثيرة، رواه الحاكم من غير هذا الطريق أيضا وله شواهد، فهذا الحديث صحيح. الصلح جائز بين المسلمين، جائز معناه إذا اصطلح، ليس معناه مباح، إنما المقصود منه إذا اصطلح المخالفان أو فإن طائفتان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما، فجائز معناه نافذ وليس معناه حلال أو مباح، انما اذا اصطلحوا على شيء لا يجوز ان يخيسوا على عهد في الصلح، ما دام قال وقع الصلح كذا وكذا فلا يجوز له ان يخون في هذه الحاله. جائز ليس جائز بمعنى انه مباح، انما معناه نافذ. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا وحل حراما. ما مثال الا صلحا حرم حلالا او احل حراما؟ احل حراما لعلكم تذكرون الصحابي الذي جاء يا رسول الله ان ابني كان عصيفا على هذا فزنا بامراته، فقالوا ان على ابنك الرجم، ففديت ابني بمئة شاة ووليدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقضين بينكما بكتاب الله، الغنيمة الوليدة والشاة رد عليك وعلى ابنك الجلد مئة، واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فهنا اصطلحوا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، ما هو كذا؟ فهكذا لا يجوز الصلح، إذا تصالحوا على حرام فلا بد أن ينقض هذا الصلح. أما إذا كان صلحا مبنيا على ما تجيزه الشريعة الإسلامية فلا يجوز أن ينقض هذا، ينفذ، لا بد أن ينفذ. الصلح شيء وهناك القضاء والحكم شيء آخر، ما هو كذا؟ فإذا قضى الحاكم القاضي فهذا لا شك أنه ينفذ، إلا إذا كان هناك استئناف أو شيء، وهذا ممكن من قديم الزمان كان، يعني لا يقال إن هذا شيء جديد، من قديم الزمان كانوا ينظرون القضاة إذا قضى وشك أو شك في قضائه، أو شخص يشتكي ويقول أريد إعادة النظر، فهذا كان في خاصة في القرن الثالث، وتوجد وقائع في كتاب أخبار القضاة لوكيع يذكر هذا الشيء. فهنا في الحقيقة الصلح لا يكون عن طريق الحاكم، قد يكون يصطلح فيما بينهم، فإذا اصطلحوا لا يجوز خلافه، لكن إذا كان عند القاضي فهذا ينفذ بقوته الحكم بقوته الكذا. فالفرق بين الصلح وبين الحكومة أو الحكم. ثم قال نعم، باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا، ما حكم هذا؟ الأصل فيه لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان حائطي يتضرر بوضع خشب من جاري فهل يجوز لي أن أمنع؟ نعم، قالوا إذا لم يكن هناك ضرر جاز أن يمنع، لكن جاز يجب عليه أن لا يمنع، لكن إذا كان ضررا على حائطه وعلى بيته أو شيء فلا يجوز له أن يمنع على كل، أو يجوز له أن يمنع في السورة الثانية. باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا ليستفيد منه. نعم، وقد يكون هناك يحصل خلاف في الحقيقة، يعني قد يكون باب بيت لشخص ظهر بيته شخص آخر ووجه بيته جهة أخرى، فيمنعون حتى لا يجعل هناك، لا يربط أغنامه ولا كذا بجانب جدرانه، وهذا ليس له حق في هذا في الحقيقة. نعم، لأن هذه الأشياء التي هي مثل الطريق أو ليس له ملك، ملكه قد رفع فيه الجدار بجانبه، لا يجوز له أن يمنع، لأن هذا ملك للدولة وكل واحد يستفيد منه. فهنا باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، هو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي من الثقات المعروفين مضوا بنا، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعته يقول، أي عارج يقول، سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، إذا كان إما على جنب وإلا وراء خشبة، ليش يضل؟ من الممكن أن يكون خشبة يعلق في الثياب أو كذا من بين جداره وبين جدار أخيه صاحبه، شرط أنه لا يتضرر ولا يخرق الجدار بكامله، ربما يأخذ جزء منه ويحط فيه. الحاصل على كل حال المسألة ترجع إلى الضرر وعدم الضرر، لا يجوز له أن يمنع إذا لم يتضرر صاحب الجدار، فلا يجوز له أن يمنع، لأن هذه من الاجتماعيات التي يجب أن يبذل كل واحد لصاحبه. وشرعا في الحقيقة أيضا وخلقا قد يكون هناك بذل أكثر من هذا، فمثل هذا شرعا لا يجوز له أن يمنع. لو رفع الأمر إلى القاضي، القاضي يحكي عليه، يحكم عليه بأنه لا يجوز لك أن تمنع ما دام لا تتضرر أنت. يقول هنا: ولما حدث أبو هريرة رضي الله عنه طأطوا رؤوسهم، أي نكسوا رؤوسهم، طأطوا رؤوسهم كأنه إما أنه لم يعجبهم هذا أو ماذا، فقال أبو هريرة: ما لي أراكم أنها معرضين، كأنه فهم بطأطاة رؤوسهم أنهم لم يعجبهم هذا الحكم. والله أبو هريرة رضي الله عنه يحلف: لأرمين بها بين أكتافكم. يعني ما المقصود لأرمين بها؟ هذه الخشبة إذا أنتم تمنعون لجاره أن يضع خشبته، أجعل الخشبة على ظهركم بين أكتافكم. هذا معنى مما قالوا، قالوا هذا القول يستقيم له أنه يقول، وكان حق له واستقام أن يقول عندما كان أميرا في بعض الأيام على المدينة، والأمير له حكمه، فهذا المعنى يمكن أن يكون واقع. إن كنتم تعرضون عنه وفي مالي أراكم معرضين، والله لأرمينها بين أكتافكم، فالمعنى كأنه يقول إن لم ترضوا برضا فبالقوة نحن نغرز هذه الخشبة، ولو احتجنا أن نغرز هذه الخشبة بظهركم يعني. أي نعم. وقيل قال أبو هريرة رضي الله عنه هذه الكلمة: تقبلون ولا تقبلون، أرمين بها بين أكتافكم، أنا أرمي الكلمة، تقبلون ولا تقبلون، فقد أديت ما علي، وما علي إلا البلاغ. نعم. قاله في الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جارية: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروى بعض أهل العلم منهم مالك قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح. يعجبنا هذا الكلام من الترمذي رحمه الله في مواضع كثيرة، أنه يعطينا حكما واضحا راجحا لما يرى أقوال، فأي القولين يوافق الحديث، وهو أنه لا يمنع. لكن مالك رحمه الله نقل عنه قال، ولا بد أن يكون التفصيل، والله أعلم، إذا ذهبت إلى المدونة، يعني إذا كان عندكم همة انظروا غدا جاءتوا بها في المدونة، انظروا كذلك في شروح الباجي وغيرها، العياض، قاضي عياض، هم هؤلاء أئمة معروفين بمعرفته مذهب مالك رحمه الله. فالحاصل أنه يعني ربما يكون له تفصيل عند مالك أنه إذا كان يتضرر فله أن يمنع، أما إذا كان لا يتضرر فمالك رحمه الله ليس أظن أنه يعني يكون غليظا المسلمين وعذابا المسلمين بهذه الصورة. نعم. له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول أصح، أي عدم جواز المنع هو الأصح، لأن الحديث المرفوع يدل على هذا: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، ينبغي أن يكون هذا هو القول الأصح، وإن خالف قول بعض الأئمة. نعم. وهذا هو الذي نقول دائما، هذا ميزة الترمذي رحمه الله من بين الكتب الستة، يعلمنا الترجيح بالراجح، ليس هناك تعصب للمذهب، إنما الذي يترجح موافقا للسنة فيرجح رحمة الله عليه، ويذكر أقوال العلماء، فهذه ميزته. لم يذكره البخاري إلا إشارة، الإشارة عند البخاري رحمه الله قال بعض الناس كذا، وذكر الحديث مخالفا له، لكن جزاه الله خير، هذا يعني يعطي تفصيلا ويذكر الأقوال وأدلتها ثم يرجح، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون طالب العلم عليه طول حياته. وأئمتنا احترامهم لنا وعلينا، لكن لا بد أن يكون يرجح قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه يقول الشافعي، وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث، وابن حبيب من المالكية. الإمام مالك إذا كان روي عنه أنه لا يجيز فابن حبيب من المالكية خالف مالك رحمه الله. وقد صرح هو بأن قول الشافعي هذا في القديم قال عنه في الجديد قولان اشتراط إذن المالك فإن امتنى لم يجبر، وهو قول الحنفية. كل هذه الأقوال ولو كانت قديمة أو حديثة ما دام لا يتضرر. نعم عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إذا كان جدار الإنسان يتأثر أو يتضرر بغرز الخصبة له حقه أن يمنع، كما أنه جاء في التفاصيل أنه لابد إذا كان يريد أن يحفر بيرا بجانب جدار أحد والجدار قد يتدهده، ما هو كذا، وقد يتضرر، في هذه الحالة يجوز أن يمنع ويجب أن يمتنع ولا يحفر شيئا يكون صوبا لإضعاف أساس الجدار أو شيء من هذا. هذا موجود في الكتب. نعم لا إذا على كل حال هنا الصلح أو الحكم، فإذا كان يتضرر الجدار جدار تضرر خفيف وجاره يتضرر أكثر، ففي هذه الحالة في الحقيقة لا يعني ينظر، قد يكون يصلح بأنه ما دام لا يتضرر إلا شيء خفيف جدا، لكن ما هي الضرر خاصة إذا كان على سقوط الجدار وكذا هو الضرر المطلوب، أما إذا كان فيه يحفر شيئا ما ثم يعلق فيه الخشب هذا ليس فيه ضرر. قد يكون الضرر أن يأتي أحد ويفتح زيادة فيكون عورة، ما هو كذا، هذه كلها يكون لها اعتبار على كل حال. نعم باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه، يعني اليمين إذا ما على ما يصدقه صاحبه. بعض الناس يوري تورية فيقول هل ذهبت اليوم، قلت لك أن تذهب إلى الفلان الفلاني، ما ذهب وذهب إلى جهة أخرى، احلف والله ذهبت. هو يقصد أن يذهب إلى الجامعة وهو يعني في قصدي ذهبت إلى السوق. فاليمين على ما يصدقك صاحبه، والله ذهبت وأنا ذهبت أقصد أني ذهبت إلى السوق ما ذهبت الجامعة. فالمقصود على كل حال اليمين على ما يصدقك عليه صاحبك. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سيد البغلاني وأحمد بن منيع، المعنى واحد يعني لفظهما يختلف. نعم الرواية بالمعنى كانوا يستجيزونها، ولذلك قال المعنى واحد. قال حدثنا حشيم عن عبد الله بن أبي صالح، وعبد الله بن أبي صالح وهو السمان، عبد الله بن صالح ذكوان السمان هو ابن أبي صالح. عبد الله هذا لين الحديث، فيه لين أي بعض الضعف. عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك. وقال قتيبة على ما صدقك عليه صاحبك، معنى واحد في كلتا اللفظتين. هذا الحديث كان حقه أن يكون إسناده ضعيف لو كان تفرد به أو بهذا الإسناد عبد الله بن أبي صالح، لكن الرواية جاءت من جهة من رواية أخرى، هذا الحديث من طريق حشيم روى أن عبد العباد ابن أبي بلفظ عباد بن أبي صالح إنما اليمين على نية المستحلف، إنما اليمين على نية المستحلف. وجاء عند البخاري عند مسلم رحمه الله من طريق آخر من غير هذا الطريق بلفظ اليمين على ما يصدقك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فله شواهد على كل حال، فالإسناد صحيح. وإن كان هنا شيخ هشيم عبد الله بن أبي صالح ضعيف، وهو الذي يعني جاء بلفظ آخر عن عباد بن أبي صالح، وهو عباد عبد الله سمي عبادا، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى وهو على كل حال صحيح عند مسلم بدون هذا الطريق. نعم وأخرجه أحمد أيضا من طريق عبد الله بن سعيد المقبري أنا أبيه سعيد المقبري أنا أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث. أي كيف هذا في الإمام أحمد عند مسلم إن مسلم موجود هذا في كتاب الأيمان، وأبو داود 355 كما ذكر هنا، وأخرجه أحمد برقم 8387 من طريق عبد الله بن سعيد وليس عبد الله بن أبي صالح. عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ اليمين على ما يصدقك به صاحبك. فالإسناد أو الحديث صحيح من عدة طرق على كل حال، يعني لا يجوز للإنسان أن ينوي الحلف على شيء خلاف ما يستحلف عليه صاحبك، فيحكم عليه بأنه وإن كان كاذبا في داخل نفسه ولكنه يصدق على يمينه، يصدق على يمينه كما جاء في الحديث إبرار المقسم، وإن كان غش نفسه وغش الله ورسوله، لكنه إذا حلف وأظهر. ومثل هذا في الحقيقة يظهر إذا كان تحقق معه، يعني قل أنا والله ذهبت إلى المكان، فهنا ربما يتلكى. نعم، فبعض الأحيان الإنسان يدلس وتدليسه عليه، لكنه يجب أن يصدق، وينبني عليه حقوق قد تكون وتضيع الحقوق، لكنه ولذلك جاء اليمين الكاذبة، هذه تعتبر يمين الكاذبة، وإن كان يعني يظهر لصاحبه أنه صادق فهذه من اليمين الفاجرة الذي عليه إثم كبير من الكبائر. نعم، التورية لا يدخل في اليمين. التورية استعمال كلمة ذو ما أو ذات معنيين. نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وهو متوجه إلى المدينة خارج من صيف البحر، فلقي قوم فقال قالوا مما أنتم؟ قال نحن من ماء، من ماء، كل شيء خلقناه إنا كل الآية خلقنا كل شيء من ماء، فظنوا أنهم جايين هم الآية هيشية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فقال نحن من ماء. النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه خلقنا من ماء، وهم ظنوا أنهم جايين من البحر، يعني قريب من الماء أي البحر. فمثل هذا يجوز استعماله. ولما تقدم، وهذا صحيح ثابت، لما تقدموا شيئا ما فالتقوا بعض الأقوام وكانوا يعرفون أبا بكر ولم يكونوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لأبي بكر هذا الذي معك من هو؟ قال هذا رجل يهديني السبيل، يهديني السبيل يعني إلى الإسلام والصراط المستقيم. لو قال إن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم ربما تكون هواهم مع هوا أهل مكة ويؤذوا أو الله يعصمه من الناس، لكن أبو بكر ليس معصوم من عند الله تعالى. فالتورية في مثل هذا يقال إنها حكمة في الحقيقة. وبعضهم قال بلفظ جميل جدا، قال إن التورية من عيون الأدب العربي ومن أفاضل مخارج من الضيق. نعم، فليس يدخل في هذا في القسم. نعم، ثم بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، عبد الله بن أبي صالح هو أخو سهل بن أبي صالح، لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يعملوا به إلا أنه صح من طرق أخرى كثيرة، وبه يقول أحمد وإسحاق، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف. هنا يأتي يعني بعض التفاصيل، إذا كان المستحلف ظالما مثل ما قال لو حلفت هي، لما مد إليه أخوه زوجة إبراهيم عليه السلام سارة لما مد إليها يده، لو قالت هي يعني أنا أخته وإن كان حلفت عليها فجاز لها حتى تحفظ عرضها من هذا الظالم، ولكنها استعملت أيضاً التورية وعلمها إبراهيم عليه السلام، قال قولي له إنه أخي وأنا قلت لك أنك أختي، أختي في الإسلام وأخو في الإسلام، فهنا التورية جاءت أيضاً. لكن لو حلف أو لو اضطر الإنسان أن يحلف أمام الظالم إن شاء الله فهو يكون مخرج جيد، جاز له أن يحلف ليس على نية المستهلب بل على نيته هو بالظاهر. نعم. فقال إبراهيم النخعي أنه إذا كان المستحلف الذي يطلب الحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف. نعم. هل يوثر إيش؟ قد يكون يقترب لفظ الحديث. والرواية بالمعنى إيش هو؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اليمين على ما يصدقك به صاحبه، قتيبة قال اليمين على ما صدقك عليه، فهنا ليس الفرق إلا الماضي والمضارع، لكن ليس مثله بل نحوه، هذا الذي يقول نحوه ما دام معنى واحد واللفظ مختلف ولا يختلف المعنى بينهما. ف نعم، قد تكون الكلمات تحتمل، إذا كانت تحتمل معنيين فالمسألة ذات الوجهين إن شاء الله، يعني أي مسألة انظر مثال إذا كان. ثم بعد ذلك قال هنا قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث محمول على الحلف باستهلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل فحلفه حلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي إن عقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا ينفعه التورية، وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع. أما إذا حلف بغير استهلاف القاضي وورى فتنفعه التورية ولا يحنس، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حليف أو حلفه غير القاضي. على كل حال إذا كان مظلوما فهنا قد تدخل الضرورة، الضرورات تبيع المحظورات الآخرين. باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني ثقة أنه قال حدثنا وكيع عن المثنى ابن سعيد الضبعي. مثنى ابن سعيد الضبعي وكان لقبه قسام، وفي رواية أو الذراع، الظاهر كان يزرع للناس ويقسم الأراضي أو شيء، هذه مهنة والاحتساب كان موجود. المثنى ابن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير ابن نهيك السدوسي، الرواة كلهم ثقات أثبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع، اجعلوا الطريق سبعة أذرع، يعني كيف إذا كان بين جارين يختلف، جار بنى البيت جداره ومنفاته كلها إلى هنا، ثم جاء إنسان يريد أن يلصق جداره ما جداره، طيب من أين تأتي أغنامه، من تأتي جماله، من أين كذا، ومن أين نخرج وننفذ وكذا، ففي هذه الحالة سبعة أذرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا سبعة أذرع. الظاهر في الزمن الأول ما كانت يحتاج أكثر من هذا، الآن على حسب الاصطلاحات أو على حسب الحاجات، في الحقيقة الدول قد تجعل بينك وبين جارك سبعة أمتار، ويجب أن تجعل تترك مثلين أو شيء مثل هذا رصيف، يعني هذه كلها من التنظيمات يجب أن يتعبد بها يعمل عبادة وتدينا في الحقيقة، يعني لا يخالف فيه ما دام قد حكمت الدولة الإسلامية على شيء من هذا لمنفعة المسلمين. اجعلوا الطريق سبعة أذرع، سبعة أذرع. نعم، فإذا اختلفتم، لكن إذا كان ليس هناك اختلاف فقد يلصق بعضهم جداره بجدار صاحبه. نعم، إذا لم يحتاجوا إلى الطريق، قد يكون الطريق نافذ من جهة أخرى. على كل حال فوقت الاختلاف هو الذي يأتي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يجعل سبعة أذرعين. الحديث واضح جدا. قال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري أن الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل، يعني ليس قصير اليد ولا طويلا فارعا، فيعتبر ذلك بالمعتدل. وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المعترف، ذراع البنيان غير، والله أنا ما ندري. قال الطبري معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره. والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، ولبيع ما لا بد منه من طرحه عند الأبواب. والتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حانة الطريق أو خانة الطريق، فإن كان الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود. يعني إذا كان الطريق جاء آد فرش أمتعته يبيع في الطريق يمنع، لكن إذا كان أكثر من هذا وهو في حافة الطريق فلا يمنع. هذه كلها من المصالح، على كل لا شك أن هذه مصالح مطلوبة بين الناس. نعم. ثم قال حدثنا محمد البشار وهو بندار أنه قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو القطان أنه قال حدثنا المثنى بن السعيد. إلى هنا الرواية رجعت إلى مثنى بن السعيد أيضا عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي. هناك بشير بن نهيق وهنا بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة، وهناك بشير بن نهيق. بشير بن نهيق أصغر منه طبقة وهو من الطبقة الثالثة، أما بشير بن كعب العدوي هذا من المخضرمين، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، إلا أنه لم يوفق أن ياتي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسمونه مخضرما العدوي. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث وكيع وفي الباب عن ابن عباس رضي الله. أصح ما معنى؟ هل هشيم مثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير هل أصله هو عن بشير بشير بن كعب أو بشير بن نهيق؟ كأنه يقول يرجح عن قتادة عن بشير بن كعب وليس عن بشير بن نهيق، لكن قتادة في الحقيقة كثيرة الشيوخ، وهو روى وهو أيضا من التابعين الصغار وروى عن التابعين كبارا وعوساتا، ولذلك إن شاء الله كلا الطريقين أو كلتا الطريقين صحيحة. نعم. لذلك قال أصح أقوى وأصح. نعم. من لم يقول أنه خطأ؟ ولو كان، لكنه إذا كان في رواة ثقات وإمكانية الرواية موجودة وكذا، فغاية ما يقال أن هذا جاء في صحيح البخاري وذاك لم يأتي، لكنه لا ينكر صحته. العلة لا تؤثر، هذه العلة لا تؤثر إن شاء الله. قال أبو عيسى حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيق الماضي عن أبي هريرة وهو غير محفوظ، والصحيح أنه كلاهما إن شاء الله محفوظ كما ذكر العلماء إن شاء الله. ولفظ البخاري في الحقيقة هو عن بشير بن كعب، ولذلك يرجحون طريقة بشير بن كعب، وما دام لم يثبت توهم بأنه بدل بشير بن كعب جاره بشير بن نهيق، فينبغي أن يقال أن كلتا الطريقين أو كلا الطريقين صحيح إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في تخير الغلام بين أبويه إذا افترق الأبوان بالطلاق بالخلع أو بالطلاق، والله أعلم، قد يكون إذا افترق بالطلاق وقيل حتى في الخلع أيضا. فالولد متى الغلام متى يخير، يعني بعد كم من السنين، يأتي ذكره إن شاء الله في روايات أخرى. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي وهو الجهزمي الثقة، أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد، وهو زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني من الثقات، وهو أثبت من أثبت أصحاب الزهري، عن هلال بن أبي ميمونة من الثقات، عن أبي ميمونة وهو عن أبي ميمونة الفارسي المدني أيضا ثقة من التابعين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أبيه وأمه، خير غلاما بين أبيه وأمه، لكن هذا التخير مطلقا لابد أن يكون يبلغ في حد التمييز، لأنه تصرفاته بعض تصرفاته يقبل وهو إذا كان وصل في حد التمييز. ولذلك صلاته ما جاء، حتى بعض العلماء يقولون لا يجوز أن يصلي الصغير قبل 7 سنوات. أنا أذكر وهذا من قول شيخنا محمد تقي الدين الهلالي أيضا رحمه الله. الأخ عبد الغني موجود هنا، كان الأخ عبد الغني كان صغير وكان يصلي، فيقول اخرج اخرج بس طالع هناك، لكنه فيما بعد قلنا يا شيخ خليه يتعود ترك، لكن يقول لا لا تصح صلاته قبل 7 سنين. لكن المسألة في الحقيقة أني دائما أنا قلت يا شيخ هذا في نفسي منه شيء، وكان أمسكه وأجعله في جانبي، كنت مع الشيخ الهلالي. الأخ عبد الغني اللي سلم عليه قبل المغرب والله كان صغير، وأخوه أنس أصغر منه، وكلاهما ما شاء الله نعم أذكياء. فالحاصل على كل حال يأتي في حديث آخر أنه إذا بلغ التمييز، والتمييز سنه 7، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناؤه 70، واضربوهم عليها وهم أبناؤه 10، فقبل 7 سنين ما يخير. ولذلك يقيدون في بهذا. وجاء في بعض الروايات أيضا أنه بلغ 7 سنين وخير النبي وأجلس بين أبويه فقال يا غلام من الذي تريد، أباك أو أمك؟ فذهب إلى أمه. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو يعني إذا طلب أحدهما الحضانة، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق. متى الصغر يعني مدته إلى متى؟ انظروا يظهر من كلام الإمام أحمد أو إسحاق بن راهويه، ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. أما قبل 7 سنين سواء كانت بنتا أو غلاما ذكرا فلا يخير، لكن البنت وكذلك حتى الابن يخير بين بعد 7 سنوات. فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. هلال ابن أبي ميمونة هو هلال ابن علي ابن أسامة، وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن كثير ومالك بن أنس وفليه بن سليمان، وهو ثقة. فكونه 7 سنين هو سن التخيير. أما قبل هذا إذا أراد أن يكون الولد يذهب إلى أبيه يؤتى أمه إذا كانت الأم لم تتزوج. هذا أيضا جاء فيه أن تنازعت المطلقة مع زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. مسألة الحضانة في الحقيقة مهمة جدا، والحضانة إذا كان المطلوب منها تربية الولد تربية صحيحة سواء كان ذكرا أو أنثى، فينظر إلى مصلحة الولد وإلى صلاحه أو إلى تربية أحد الزوجين. إن كان الزوج فرضنا الزوج ليست عنده زوجة والبنت بلغت 7 سنين ويريد أن يأخذها هو، فإن لم تخير ربما هو يذهب بها ويشغلها وهي يعني لا تستحق العمل لا تستحق الشغل في هذه السن ويعطلها عن الدراسة وغيرها. هذا واقع الأمر في الحقيقة، كثير منهم يشتكي بمثل هذا، ولذلك البنات تهرب من الأب في مثل هذا. أو إذا كانت هي تحت زوجة جديدة فقد تظلم أشياء فينظر فيها. هذا الشيخ على كل حال كتاب شيخنا الهلالي رحمه الله له كتاب الخلع في الإسلام، ذكر هذه المسائل بالتفصيل، وقال حتى قال بعض العلماء إذا حصل الخلاف بين الزوجين فلا بد أن يصلح الخلع، لا يكون حتى لا يضيع الأولاد بسرعة، يتجعل المرأة بين الجيران بحيث الجيران يراقبون ويسأل عنهم كيف تربيتها وكيف صلاتها وزكاتها أشياء مثل هذه. فبالحقيقة لا بد أن يكون في يعني مسألة حاسمة كما يقولون أو خطيرة جدا، فلا يكون الولد في يد من يضيع الولد كذلك البنت في يد من يضيع حتى ربما تكون المرأة هي التي تضيع فينظر إلى المصلحة. وهذا حتى في المحاكم تأتي عليه مسائل أن ثبت لدينا أن أمها تضيع لا ترسله في المدرسة وتعطل وهو غير ناجح غير فالح في المدرسة فيثبتون عند القاضي هذه الأشياء هذا موجود سبحان الله. فالمسألة في الحقيقة الحضانة والتخيير يكون إذا كان الولد يعني يفهم مصلحته في هذه الحالة يعني يعطى عند الأم أو عند الأب إذا اختار أيهما. هذا هو قول الإمام أحمد وغيرهم بعدما بلغ التمييز. هذا سؤال أيضا جيد وهو الظاهر أنا كنت قرأت هذا الموضوع في يوم ما فوجدت أن عند الحنابلة كأنهم يقولون إذا بلغ 7 سنين فيخير ويذهب إلى من شاء وسواء الأم أو الأب. لكن الأم إذا تزوجت وهو صغير قبل سن التمييز إذا تزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنت أحق به ما لم تتزوجي وما لم تنكحي فإذا نكحت فهل تكون هي أحق به؟ قالوا نعم إذا كان الزوج الجديد يكتب ويعترف بأنه يربيه كما يربي ابنه. واستدلوا بماذا؟ واستدلوا ببنت حمزة اللي في صحيح البخاري. القصة معروفة أن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فابنة حمزة رضي الله عنها تنازع فيه علي تنازع فيه جعفر تنازع فيه زيد ابن حارثة إنه ابن أخي من الرضاعة أو كيف هو أو على كل حال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر أنت أحق به لأن خالتها تحتك والخالة بمنزلة الأم. انظروا هي تحت زوج وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للحضانة ما كونها متزوجة معناه الزوج إذا كان مستعدا بأنه إن شاء الله يربيها. فبعد الزواج أيضا الظاهر لا ينقطع حقها من الحضانة لا ينقطع حقها إذا كانت المصلحة معه لكنه ينظر إلى المصلحة أصلح على كل حال. وكم من المشاكل يحصل مع الأم الجديدة قد يحصل حتى قتلت بعض الأولاد وقتلت. رأينا وكان قبل 4 أو 5 سنوات حصل أنه اقتص من الزوجين قتل الأب مع زوجه الجديد هنا في التنعيم قتلوا نعم. فكان قتل البنت بطريقة تعذيب تعرفون تذكرون القصة ولا ما تذكرون؟ نعم حصل هذا. فبالفعل يعني ولذلك ينظر وهذه مسألة صعبة جدا جدا فينبغي أن يكون فيه الحكمة والمراقبة للمسألة. فإذا كان الولد يتعذب حتى قال لي واحد أن يأتي في المدرسة الولد كأنه مظلوم هذا ذكر لي واحد منهم يأتي كأنه مختفي ومختبئ بالمرة لا يتكلم ولا كذا معقد. نعم فبعد التحقق ثبت أنه مظلوم في بيته أمه الجديدة أو إيش يسمون عمته زوجة أبيه يعني. نعم الله المستعان اللي لا يخاف الله. نعم فهنا في الحقيقة يخير متى؟ إذا كان بدأ يميز الخير من الشر أو يميز ما يكون أصلح له وربما يميز لأجله أو ربما يختار لأجل راحته كما قالوا أن ولدا اختار أمه فسأله القاضي لماذا تختار بعدما كان أخذ أبوه قال وشكى وبكى وما أدري إيش حصل. فسأل القاضي لماذا تختار أمك قال والدي يرسلني المدرسة بالقوة وأمي ما تجبر علي أمي تريحني. فإذا كان بالعكس أو هكذا فينظر إلى المصلحة أيضا. نعم الأم رحمتها نم لا بأس فيها لكن قد يكون هذا مع الوالد ربما كما يقولون مهمله فينظر إلى المصلحة. إذا ما كان يعرف مصلحته فالقاضي إن شاء الله يحقق، والقاضي العدل إن شاء الله يحقق في المسألة الصلاح ما من يجعله فرضا عليه. أي نعم، إذا كان هذا سكي وحصل فينزى من الذي أعطي ويعطى من يكون أصلح له. هذه هي واجب الأمة في الحقيقة، واجب القضاة يبحثون في مثل هذا جزاهم الله خير. نعم. يقول ولا ثم بعد ذلك قال باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، هذه مشكلة أيضا من المشاكل. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو الثقة الإمام صاحب المسند البغوي، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة ثقة أبوه هو وأبوه، قال عن العامش سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير وهو التميمي من الثقات عن عمته عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية عن أمه، هكذا جاءت الرواية، لكن أمه أيضا ثقة وعمته أيضا ثقة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ما أكلتم من كسب، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، يعني إذا أكلت من مال أولادك فهذا طيب حلال ومن أطيب الطيبات. أيضا جاء حديث بلفظ آخر مالك لأبيك، ما هو كذا؟ إن وفي رواية أخرى جاءت رواية لكنها هي ضعفوها، قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء، والحديث صحيح لا شك في هذا. وكذلك مالك لأبيك، جاء الابن يشتكي أباه ويقول إن أبي يجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مالك لأبيك، الحديث صحيح. فمتى يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه؟ الابن لا شك أولا من درجته الأولى أنه هو إذا كان الأب محتاج أن يبذل مما رزقه الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا كان فائضا عن حاجته يجب عليه أن ينفق على والده، لكنه إذا كان والده موسعا هل يجوز له أن يأخذ من أبيه؟ هنا تكلم العلماء قالوا لا، إنما هو عند الحاجة، أما إذا كانت أب مستغني أو يأخذ ويعطي الآخرين الفقراء فابنه هو أحق من الفقراء، الأقربون أولى بالمعروف، أو يعطي أولاده الآخرين وهم يعني أيضا في غنى ولا يحتاجون، فهنا لا يجوز له أن يأخذ، وهذا هو الذي قرره غير واحد من العلماء. أما إذا كان الإخوان أحد الإخوان محتاج بالفعل وليس كسلان يتكسب، لكنه لا رزقه قدر عليه رزقه في هذه الحالة، إذا كان عند أحد من إخوانه مال فائض جاز للأب أن يطلب منه ويأخذ من ماله حتى بغير إذنه إذا ظفر، ويعطي أولاده الصغار أو المقطوعين عن العمل قد يكون، والله أعلم به آها. هذه تفاصيل التي يذكرونها. أما في عامة الأحيان إذا لم يحتج الوالد فلا يحق أن يأخذ مال ابنه بدون حاجة، إما ينفق على نفسه أو أما ينفق على نفسه ويحتاج، لا شك أنه جاز له أن يأخذ بدون إذنه، وله حقه إن كان عند الأب عند الابن فائضا، لكن يعطي الآخرين فلا. قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله ما حدث سلام، فأخرجه ابن ماجه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. الرواية تأتي نفس الرواية هذه جاءت في عند النسائي بهذا اللفظ. نعم. و نعم، فهذا يكون دليلا على كل حال، أنت ومالك لأبيك يكون دليلا عند الحاجة إن شاء الله، أما بدون حاجة والله أعلم يكون قد يكون ظلما، والظلم لا يجوز بحال من الأهوال سواء كان من الأب أو الأم. نعم. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة. قال ابن الهمام بعد ذكر حديثه المذكور حديث عائشة المذكور فإن قيل هذا يقتضي أنه له ملكا ناجزا في ماله، قلنا نعم لو لم يقيده حديث رواه الحاكم وصححه والبيهقي عنها أي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن أولادكم هبة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأموالكم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. هذا الحديث صححه. فينبغي أن يكون تقييده مالك لأبيك إذا احتجت. إذا احتاج الوالدان فيجب أن يبذل الابن وإن بقي عليه ضيق، لكن الوالدان أحق لماله. أما بدون حاجة فيأخذ ويعطي صدقات وكذا للناس الآخرين فلا. كذلك إذا أعطى إخوانه وهم في غنى عنه فإذا لا يجوز. وهذا يحصل كثير خلاف في هذه المسألة بين الناس في بعض البلدان، أن الوالد يريد يقول أعطيه أرسل له هدية كذا أرسل له هدية كذا، هذا من أمر الوالد. هذا يشتكي الإخوان في بعض الأحيان، فأقول أنا أوفر لنفسي حتى ابن البيت وكذا، هل يجب علي أن أسمع كلامه في كل صغيرة وكبيرة؟ أقول أنا داره مدارات وعلى كل حال اعمل شيئا ما له، وأنت ابنه أيضا فاعتذر له عذرا حسنا ولا تشد حبلك بينه وبيننا. إذا كان هو قالوا أن يعني كلتاهما ثقات، أمته لا تعرف، قال ابن حبان، قاله ابن حبان هذا، لكن أمه الحديث الذي جاء فيه من طريق آخر مالك لأبيك، وثلاث أحاديث جاءت شاهدة لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم أمه هذا يحصل، هذا يحصل في الحقيقة. فيقول لا أرضى عنك حتى أعطيه. طيب إذا كان محتاج أعطيه فأنا يجوز لي أن أعتذر في مثل هذه الحالة، ولكنه إذا قدر أن يأخذ رضاه يكون أفضل، الله المستعان. نعم. وواقع بعض الآباء قد يميل إلى بعض الأولاد فيريد أن يرضيه بأي طريق، وإن كان كسلان لا يشتغل وكذا، لكنه في واحد من الإخوان أعرفه هنا ما شاء الله لا يشتغل، لكنه هناك في الهند ويمشي على سيارة BMW وكذا إلى آخره. نعم والله سبحان الله. وأبوه يضغط على أخوانه الاثنين الذين يكدون كد، أنا أعرف من أقاربي موجودين، يمكن يكون موجودين في هذه الأيام هنا للعمرة وحجيات، فيشتكي إلي يقول فهموه لا يشجعه كذا، لا يشتغل شيء، لكنه لا يرضى بسيارة تبقى 6 شهور في يده، يبغى يغير على حساب الآخرين. الأم خاصة هي مسكينة يعني. على كل حال إن شاء الله إذا لم ير يعني إذا كان غضب الوالد بدون حق لا يكون إن شاء الله عليه إثم في مثل هذا، يجب أن يشتغل هو أيضا. لماذا؟ نعم ليش ما يشتغل؟ نعم. وعندهم فتحوا الباب له للشغل وكذا ما يحضر، وكله عند لا يجلس في المحل وكذا، معروف هذا على كل عرفوا فيشتكون إليه. قال أبو عيسى هذا حديث بالباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لأجل متابعة الشواهد، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير المي، وأكثرهم قالوا أن أمتي ولا عمل على هذا عند بعض أهل العلم.